اهلا بيكم في قصة رعب جديدة. النهاردة ليلة العيد وسهرتنا النهاردة اخترناها لكم تكون مع نادر فودة. هتكون متقسمة على 4 أو 5 حلقات ان شاء الله. هنبتديها النهاردة ليلة العيد والحلقة الاولى اول يوم وتاني يوم وهكذا في سهرة ثابتة ان شاء الله. قبل اي حاجة انا بعتذر لحضراتكم جدا لان انا مش قادر اتكلم بالطريقة اللي انتم معتدين عليها وبالقوة المعتادة بتاعتي في الكلام، لان انا عامل عملية في فكي السفلي فالكلام صعب جدا، فانا واخد كمية مسكنات دلوقتي رهيبة جدا علشان اسجل لكم هذه المجموعة. دي مجموعة صوتية من اعمال نادر فودة المكتوبة واللي كانت بتنزل في معارض الكتاب، والاعمال دي كانت بكل فخر الحقيقة برعاية الراديو 90 90. ما تحاولوش تقروها من الكتاب او من الرواية لان احنا بغيرين احداث كتيرة جدا. بجدد التهنئة لحضراتكم وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ليلة عيد سعيدة، اعيادكم كلها جميلة يا رب، وايامكم كلها اعياد ان شاء الله. والنهاردة الحلقة الاولى وهنفضل يوميا في فترة ايام العيد كل يوم حلقة. شكرا ويلا نبدأ بها. أنا مش مصدق لحد دلوقتي إنه مات. يا رب صبرنا يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا جماعة بسرعة، إكرام الميت، دفنه. أنا كنت واقف ورا باب الشقة وسمع كل ده ومتردد أدخل أشوفه ولا أفضل في مكاني، وبعد تفكير زقيت الباب وخرجت. الصالة كانت خليط من الرجالة على ستات، وأنا واقف أبص لهم مش عارف حد منهم. واحدة واحدة بدأت أميز بعض الوشوش. عم خلاف جرنا الحاج مختار ابويا روحي فاكرينه طبعا، والشيخ لطفي بسبحته اللي ما بتفرقش ايده ابدا، هو والدي الحاج مصطفى فوده، وخالتي صفيه، وشويه ستات مع امي وكلهم لابسين اسود في اسود. فجاه باب اوضتي اتفتح ولقيت امنيه اختي طالعه منها وبتشاور لماما. راحت لها اتكلموا كده في حاجه مع بعض، حاولت اسمع ما عرفتش. رحت لهم علشان افهم، بعدوا عني وتحركوا ودخلوا المطبخ وتجاهلوني، تجاهلوني تماما. مش عارف ايه اللي بيحصل. حتى الرجالة لما دخلوا ما ادونيش ادنى اهتمام، الكل متضايق مني واخد مني موقف. انا ما عملتش حاجة لكل ده، هما مش عاوزين ينسوا ابدا اللي حصل وهيفضلوا قافشين عليا كده على طول. وبعدين أمنية كانت داخل أوضتي بتعمل إيه؟ ده أنا لما بدخل أوضتها ما بخلصش من لسانها الطويل. قررت أدخل أوضتي أفصل شوية وأشتري دماغي من وجع الدماغ ده كله. زقيت الباب ودخلت الأوضة وقفلت الباب ورايا، مديت إيدي نورت نور الأوضة. صرخت صرخة تصحي الأموات. جسمي على السرير بتاعي، جثة متغطية بملاية، نفس مشهد وفاة عمي بيتعاد كله تاني. ليه تاني بيتعاد؟ لازم أعرف. أنا ببقيتش بخاف من الحقيقة بس أفهمها. رحت له وقفت قدامه وهو متغطي، قلت له أنت إيه اللي جابك على السرير تاني وجاي على السرير أنا بالذات ليه؟ شديت الملاية من على وشه. وكانت الصدمة لأنها كانت جثتي أنا. أنا نادر فودة، أنا ميت على السرير، وفي نفس الوقت صحي ببص عليها. إزاي مسكت جثتي من أكتفها وفضلت أهزها بعنف. مفيش فايدة. جريت على المراية الكبيرة اللي عندي وبصيت فيها، مفيش انعكاس، مفيش صورة، يعني أنا روح أو شبح أو طيف ملوش وجود. فضلت أدور حوالين الجثة وأتفحص ملامحها، العينين مفتوحة على آخرها، كأني شفت شيء مرعب جدا قبل ما أموت. ف... في نص الجبين أثار ضربة كأنها أثار ضربة مخيط من بره، وظهرت أمي وتلات أربع ستات بيشدوها ويمنعوها من الدخول، وأول ما دخلت صرخت وقالت مين كشف ابني؟ مين كشف ابني؟ حرام عليكم، حرمة الميت، ابني لأ. أمي غطت الجثة وترمت عليها وحضرتها وهاتك يا عياط. الستات اتمكنوا منها وشدوها بره وخرجوا وقفلوا باب الأوضة مرة تانية. أما أنا فقعدت على طرف السرير أفكر، يعني إيه؟ هيبقى الحال كما هو عليه يعني ولا إيه؟ هي الحدوتة اللي بتحصل في الأفلام والروح المعلقة اللي بتفضل بين الحياة والموت دي حصلت معايا أنا ولا إيه؟ طب بيقولوا ده بيحصل لما بروح بتكون عايزة توصل رسالة معينة من صاحبها للناس، مثلا انه مات مقتول او انه عنده سر معين عايز يوصله شخص ما. بس دينيا في الدين ده تخريف، البني ادم لما روحه بتتقبض بتصعد لبريئة مش بتقضيها لف هنا وهناك. يعني الاخر ده شغل افلام خيال علمي مش اكتر. الباب اتفتح تاني بس المرة دي كان الحاج مختار دخل وقفل الباب وشد الكرسي وقعد جنب السرير وبدأ يتكلم. ليه يا نادر؟ ليه يا ابني؟ يا ابني قلت لك انك بتفكرني بشبابي، ليه دخلت في المناطق التانية دي يا ابني؟ ليه أصريت تكمل في الطريق ده يا ابني؟ انا السبب، انا السبب يا نادر، انا اللي وديتك السكة دي من الاول بإيديا. انا لما وديتك للشغل لطفي ما كنتش اعرف انك هتمشي في السكة الشمال. يا ما سألتك ويا ما نبهتك لما بدأت اشك في اللي بتعمله. دماغك كانت ناشفة زي الحجر. فضولك، فضولك بيفكرني بفضولي وأنا شاب. فمهما كنت هعمل كنت هتنفذ اللي في دماغك. الله يرحمك يا ابني، الله يرحمك يا نادر. الحاج مختار عمال يتكلم بأسلوب الأوفر المبالغ فيه، وبين كل جملة والتانية كالعادة لازم يقول الجملة الشهيرة اللي احنا حفظناها طبعا، اني بفكره بريعان شبابه. انا مستني في كل الكلام ده ينطق بقى ويقول انا مت ازاي، لان انا مش فاكر اي حاجة. كل اللي انا فاكره ان انا بدأت تدريب في جورنال مش مشهور، يعني مش معروف اسمه عمق الحدث، بروح مرتين في الأسبوع ويدوب روحت هم المرتين، وآخر حاجة فاكرها أن رجعت من التدريب بالليل كنت تعبان ومرهق ودخلت أوضتي وطفيت النور تماما وقعدت أسمع موسيقى هادية على الراديو وأنا نايم على السرير. فجأة سمعت دقة خفيفة ما حطتش في دماغي وقلت ممكن بسبب الهواء اللي بيخبط في الشباك، لكن الدقة زادت وقربت أكتر. قفلت الراديو والمزيكا علشان أتأكد الدقة دي جاية منين، ما سمعتش حاجة. يد برد خفية اتمدت عليا وضربتني على جبيني وكانت ضربة جامدة. انا قلبي وقف، صرخت لسه بفكر اقوم من مكاني، حد نفخ في وشي هوا سخن وبعدها الدنيا ضلمت وصحيت على مشهد الموت، المشهد اللي انا بحكيه لكم. عم بعصر في دماغي ايه اللي حصل، مفيش فايدة، مش فاكر، حتى الحاج مختار ما قالش حاجة مفيدة. وبعد لما خلص كلام كشف وشي وبص راسي ورجع الملاية على وشي تاني، بس هو بيرجع الملاية جثتي فتحت عينيها على الاخر. انا نفسي خفت، ايوه انا خفت مني. كان من الواضح ان مش انا الوحدي اللي خفت ولا انا الوحدي اللي شفت، لان عم مختار اتنفض في مكانه وقال أعوذ بالله، أعوذ بالله، واتقلب بالكرسي على ظهره. بعدها قام بسرعة وكشف الملاية عن وش الجثة فلقاها عادي مغمضة. استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقام خرج بسرعة وكان على وش الرعب وهو بيقول بصوت واطي علشان محدش يسمعه، يا ربي يا ابني ما تكون روحك اتلعنت، يا ربي يا نادر يا ابني ما تكون روحك اتلعنت. مفيش دقايق من الخروج وبدأت أسمع حد بينادي عليا باسمي. حاولت أركز في مصدر الصوت. الصوت كأنه جاي من تحت الأرض، صوت غريب وخشن بطريقة مرعبة. مين اللي بينادي؟ شياطين ولا جن ولا إنس؟ اللي لاحظت أن لون الأرض بيتبدل، الأرض بقى لونها أسود قاتم متفحم، مش أسود صرف. اللي كان بيحصل بالظبط أن في حاجة زي خيوط العنكبوت بتنساب على الأرض وبتحتل كل حتة في الأرض وبتسودها. وبتتحرك كمان على الحيطان زي خيوط العنكبوت. جيت اتحرك، رجلي اتجمدت في الارض، اما الخيوط السوداء فبدات تتسلق على جسمي بسرعه رهيبه. الم رهيب ضرب كل جزء في جسمي، وفي نفس الوقت الخيوط دي بدات تطول وتسحب تحت الجلد وكانها بتخترق جسمي. الارض بدات تتهز، وصوت خبط خبط جاي من تحت. البلاط بيتهز، وبدا البلاط يطق ويطلع لفوق ويتكسر. حطيت ايدي على وداني وانا بحاول امنع صوت الصرخات اللي جاي من تحت الارض اللي مالي المكان، مش عايز اسمعه. كل ده اتقطع مع صوت اذان. اذان خلى كل حاجه ترجع لطبيعتها، اذان العشاء. كل الخيوط سابت جسمي وكل حاجه رجعت لطبيعتها. وقعت على الارض وانا بترعش من الخوف. الجثه في مكانها، كل شيء في مكانه. الارض رجعت والحيطان للونها الطبيعي. وسمعت من بره الرجاله بتقول: يا جماعه اكرام الميت دفنه يا حاج مصطفى. لا، هندفن بكره بعد صلاه الظهر علشان قرايبنا اللي بره يكونوا جم ووصلوا من السفر. يا حاج مصطفى والله ما ينفع. كلام متداخل وخناقه، هيدفنوني امتى؟ سمعت صوت الباب بيتفتح وخرج الرجاله. وتبقى همسات بسيطة بعد ما كل الرجالة خرجت ومشيت. أما باب أوضتي فتفتح، ودخلت أمنية ووقفت قدام الجثمان شوية، واقفة ساكتة. لقيتها معاها حاجة مخبيها في هدومها وحريصة جدا إنها ما تبانش. يا ترى إيه يا أمنية؟ يا ترى إيه يا أمنية وراك أنت كمان؟ رجعت أمنية لباب الأوضة وقفلت الباب المفتاح، وفضلت تتلفت حواليها زي الحرامية، وشها شاحب جدا، خايفة جدا إن حد ياخد باله من اللي هي ناوية تعمله. تقريبا بصيت لقيتها طلعت كيس أسود في حاجة ملفوفة قد كف الإيد. فتحت الكيس وخرجتها. في اللحظات دي شريط ذكرياتي بيجمعني بأختي أمنية، كل المواقف جمعتنا، وانا مش مستوعب ايه اللي ممكن الامنية تكون دخلة علشان تعمله. اختي امنية خرجت علبة كبريت، حطت الكبريت على الكومودينو، وبعدها طلعت ازازة برفان، كشفت الملاية وبدأت ترش كل الجثمان بتاعي من اول شعري لحد رجلي بالبرفان. خلصت ازازة البرفان كلها على الجثة، وبعدين مسكت علبة الكبريت وولعت عود. يا نهار ابيض ابيض، ايه ده؟ نهار اسود، دي ناويه تحرقني. جيت اتحرك علشان امنعها، اتكتفت. مفيش حاجه هتبرر ان اختي عايزه تحرق جثتي، مفيش اي مبرر لده. وفجاه امنيه وطت ونزلت تحت السرير، وفضلت شويه، وبدا من تحت السرير دخان ينساب ويخرج من تحت السرير، بتولع تحت السرير. ما استغرقتش وقت كتير علشان أدرك حقيقة المشهد بالكامل. أمنية طلعت، كانت بتجيب مبخرة مخبيها من تحت السرير، كل شوية تقريبا بتدخل تولع بخور فيها. عشان مش عايزة ريحة أخوها تطلع. وده نفس تفسير إزازة البرفان اللي غرقتني بيها. ظلمتها، كنت فاكرها هتطلع بالمبخرة لكنها نزلت تاني. أنا وطيت تحت السرير من الناحية التانية وفضلت أتأمل دموعها وهي قدام المبخرة وهي عمالة تقول هتوحشني يا أخويا، هتوحشني يا أخويا. كان اللي فاصل بيني وبينها دخان البخور الكثيف. مديت إيدي لعل وعسى أعرف أطبطب عليها. دخلت إيدي في البخور وقربت من خدها، لكن أنا حسيت بخدها فعلا، حسيت بوشها تحت صوابعي. صرخة شاءت السكون. دخلت عليها أمي، انهارت أمي من البكاء وترمت في حضن ماما وقالت لها كنت بقول على البخور زي ما بعمل كل شوية، وأول ما دخان زاد لقيت إيد طلعت من وسط الدخان وحطت على وشي إيد بني آدم، إيد نادر يا ماما. كانت مش ماما لوحدها اللي دخلت، كان مجموعة ستات، كلهم كانوا ساكتين لحد ما واحدة فيهم قالت يا بنتي بيتهيألك، يا بنتي ما تدخليش لوحدك، خلاص يا بنتي أخوك بين إيدين ربنا. أمي طلبت منها المبخرة وقالت لها يلا بخرج. كشفت أمي عن وش الجثمان بتطمن عليه وبستني من جبيني وخرجوا كلهم. أما أنا فببص على جثتي وعمال أكلم نفسي، بمد إيديا برفع الملاية عن الجثة قادر أسيطر عليها وأشوفها كانت عادية جدا وغطيتها تاني. بس لاحظت حركة غريبة في الأوضة، حسيت مش شفت، لكن بعدها لمحت ستاير شباك الأوضة بتتحرك لجوه وكأن في هوا شديد جاي من بره بيخليها تتجسد. باب الأوضة اتفتح، وقفت أبص مين هيدخل، لكن المرة دي ما حدش دخل، ورجعت أقفل بهدوء. ومع قفلته لمبة السقف بدأت تترعش بهدوء، صوت زن يخرج منها. كده أنا فاهم إن في حضور قوي لحاجة موجودة في الأوضة دلوقتي، حاجة أنا مش شايفها لكنها هتبان بكل تأكيد. اتكشفت الملاية لوحدها عن الجثمان من غير ما أقرب منها، كان جثتي كانت فتحة عينيها على الآخر. نفس الرعب والفزع اللي أنا فيه، الجثة قامت قعدت على السرير. أنا رجعت بظهري لورا لحد باب الأوضة وقفت علشان أنا مش مستوعب اللي أنا بشوفه، لكن لقيت جثتي بتبص لي. أنت متخيل جثتك بتبص لك؟ انا عمري في كل اللي مريت بيه مع الشيخ لطفي في علاج حالات السحر واخراج الجن ما خفت كده. ايوه انا خايف مني، جثتي بتبص لي وانا مرعوب من نظراتي ليا، حاجه معقده ومش مفهومه. جثماني قام بهدوء، نزل من على السرير ومشي حافي، وقع الملايه على الارض وبدا يتحرك ناحيتي. لو قلت شكلي مشيته شبه الزومبي أنا مش هكون ببالغ، كان بيترنح وهو ماشي، لكنه كان عارف كويس هو رايح فين، أو أنا كنت عارف كويس أنا رايح فين. هو جاي لي، والله أعلم هو جاي لي. غمض عينيك وتخيل واقف مزنوق جنب باب الأوضة، ظهرك للحيطة وقدامك انعكاس كامل ليك، وانت عارف أنه ميت مش توأم، جثتك جثتك في وشك وجها لوجه. بس وصلت المرحلة اللي الجثة واقفة قدامي ومحصراني ومش سامحة لي أتحرك يمين أو شمال. إيدي كانت قريبة من مقبض الباب، بس مين يقدر يجازف ويأخذ الخطوة دي؟ لقيتني بتكلم. ما هو أنا وإنت في الآخر واحد، مش معقول إنت هتأذي نفسك. الجثة ابتسمت ابتسامة مخيفة واتكلمت بنسخة طبق الأصل من صوتي. ولما أنا وإنت واحد، إنت أذيتني ليه؟ أذيتك؟ أذيتك إزاي؟ أنا أذيتني لما رحت الحفيظة، أذيتني لما دخلت مكان مش مسموح لك تدخله، أذيتني لما اتفقت مع مرات عتمان. هو إيه اللي فكرك بالحاجات دي؟ ما خلاص عدت ونسيناها. بس أنا ما نسيتش، والمفروض أنت كمان تكون ما نسيتش. أنا ما نسيتش يا نادر، أنا ما نسيتش يا نادر. جثتي مدت ايديها وخنقتني وفضلت تضغط تضغط، ومع كل ضغطة ليها كان بينزل من عينيها خطين دم، وملامحها اتغيرت، عينيها وسعت، دقنها طولت شوية صغيرة، شعرها بدأ يكون أخف، بدأ يشيب ولونه أبيض، وبدأت جثتي تتحول لملامح واحد تاني خالص، لوش إنسان تاني خالص، وش أنا عارفه وإنتوا عارفينه كويس، وش الوقت. انت رجعت تاني وتالت وعاشر يا نادر. رجعت علشان اردلك اللي عملته، رجعت لك يا فضول يا ملعون. حتى وانت ميت مش هتفلت مني، اوعى تكون فاكر ان الموت هيرحمك. انت جيت لي انا وانت في نفس المدار، احنا في مدار قبل البرزخ، مش هخليك تسيب. ريح نفسك يا نادر، هتفضل معايا، هتشوف الويل، كل الويل يا نادر، كل الويل يا نادر. مفيش حاجة اسمها كده، انا مجرد ما ادفن كل ده هيخلص وروحي هتطلع عند ربنا. خلينا نشوف سوا يا نادر. انا ما عملتش فيك حاجة على فكرة يا وقات. ما عملتش؟ طب شوف انت عملت ايه، شوف. وتحول جسمه في لحظة لكتلة من الفحم، محروق تماما ما عاد عينيه، كانت حمرة زي الدم. عملت ايه؟ شو اللي دخلت جنية عتمان؟ دخلتها الخلوة. تعال جرب، جرب اللي انا شفته ملهم. انا هخليك تعيشه دي اللحظة اللي انا مستنيها من وقت ما موتتني. المكان كله اتغير، كله. ولقيتني فجأة بقيت في بيت الوقاد، ومشهد النهاية اللي بيحصل في الوقاد في الجزء الأولاني من روايتي بيحصل قدامي من جديد. الوقاد بيسرع وبيكلم الجنية السودة وبيقول لها: حتى لو مت هتعيش برضو في عذاب، هرجع هنتقم منك ومن الملعون اللي مكنت مني. هجمت عليه الجنية بكل شراسة وتحولت لما يشبه الأناكوندا، لفت حواليه. سمعت صوت وهي بتلف حوالي بيهمس في ودني وبيقول لي: شفت عملت فيها ايه؟ شفت؟ ايه رأيك تجرب؟ رأيك تجرب؟ لقيت حاجة ضربتني بمنتهى العنف في ظهري، ضربة جامدة، اتزقيت بمنتهى العنف ناحية الوقاهات وهو بيتفقس وبيتهرس من الجنية، ولقيتني دخلت جوه الدايرة، لقيتني بتعصر معاه، جسمه بيولع وأنا كمان بولع، نار سودة بتاكل فيه وبتاكل فيا. فضلت أصرخ أصرخ أصرخ لحد ما رجعت لأوضتي تاني وهو واقف قدامي ومحاصرني عند الحيطة وبيقول لي: شفت شفت يا ملعون، ده اللي هتدفع ثمنه للأبد للأبد يا نادر للأبد. في اللحظة دي حصلت حاجة غير متوقعة، الباب اتفتح وسمعت حد بيقول: بسم الله وبحوله نستأذن بالدخول، بسم الله وبحوله نستأذن بالدخول. وش الوقات ازرق ازرق تماما، ازرق كله، وزي ما يكون اتخنق فضل يصرخ وبدأ وشه يرجع لوش نادر تاني من جديد، واختفى اختفى. ولقيت الجثة في مكانها تاني على السرير. مين اللي كان دخل؟ الشيخ لطفي، إلا أول ما دخل أنا حسيت براحة، كان نفسي يكون شايفني، محتاجة تريم في حضنه وعيط. بدأ الشيخ لطفي يكلم نفسه: الله، هو إيه اللي وقع الملاية من على نادر؟ إزاي الجثة كده مش متغطية يا ولاد؟ يا مناء، لا لا واضح ان نادر مش هنا لوحده، واضح ان الأوضة بيحصل فيها حاجة، انتوا عاوزين منه ايه تاني؟ انتم اتباع الجبان الوقاد الخسيس. ريحوا نفسكم، الوقاد مات ونادر مات، سيبوه قبل رب، اللي كان مسخركم مات، انتم دلوقتي احرار، عيشوا، مش هيرجع مهما حاولتوا، واذا صور لكم انه هيرجع بعد موته فانا بقول لكم انسوا مش هيرجع، وسيبوا نادر في حاله. المره دي انا بنبهكم، المره الجايه انا هحرقكم. كان نفسي الشيخ لطفي يكون سمعني وأنا بصرخ وبقول له: لا يا شيخ لطفي، لا، رجع ورجع أشرس من الأول، رجع يا شيخ لطفي. الشيخ لطفي شال الملاية وغطى الجثة، جثتي، وقعد يقرأ قرآن. أما أنا فقعدت على كرسي ومش عارف اللي جاي إيه. قام الشيخ لطفي وخرج، وسمعته وهو خارج بيقول: ان شاء الله انا هكون عندكم من الصبح بدري. قام عم مختار فبيقول لابويا: هندفن الله يرحمه نادر مع عمه شحاته، صح؟ رد والدي بالموافقه. كمل الحاج مختار كلامه وقال: نزيه هيجي من الصبح بدري، هياخد منك يا مصطفى مفاتيح التربه، وهيروح عشان يزيت القفل ويكنس قدام التربه، وهيجهزها لاستقبال ابننا نادر، وهيجيب معايا ليك كفن، عشان انا قايل له يجيب كفن شرعي. انتوا متخيلين الكلام بتاع عمي؟ انا بسمع اجراءات التخلص مني. كله مشي، ما بقاش بقى غير بابا وماما وامي اختي وخالتي صفيه، كل شويه حد منهم يعيط والباقي يوسوه، والحوار كله كان بيدور في فلك مجموعة من الجمل عمالة تتعاد. طول عمره كان أخلاقه عالية ومحترم ومؤدب، ما يغلاش على اللي خلق، ربنا يعوضه خير في شبابه، عمره ما زعل حد، كان في حاله دايما. موت الشباب ده من علامات يوم القيامة، لازم كل حاجة تكون بالقرآن وبالسنة، مش عايزين أي بدعة. وأنا عمري هنسى وقفته مع عمر وبنتي أبدا، ده لو ليها أخ ما كانش عمل اللي عمله، أي نعم هي اتطلقت في الآخر، بس بقت على طول مبسوطة وبتضحك في وش الناس. هو موضوع مروة بالذات أنا عارف إن أنا هتحاسب علي حساب عسير، لأن أنا اللي وديتها بإيدي، أنا اللي وديتها بإيدي للوقت علشان أهدافي الشخصية المريضة. كنت عاوز أصله بأي طريقة، وكنتش عارف وقتها إن أنا بفتح باب للشر، لأكبر شر هقابله في حياتي. جرس الباب رن، سمعت الصوت، خلت صفية بتزعق وبتقول انت فين من الصبح؟ تو ما افتكرت ده انا قاعدة في نص هدومي بسببك يا شيخة. وكل اللي بسمعه من الطرف التاني عياط وصراخ وعويل وصوت والدي صلي على النبي استغفري، هو في مكان يا بنتي احسن، اهدي يا مروه، اهدي يا بنتي، اللي بتعمليه ده بيعذبه، حرام يا بنتي. اللي جت مروه صحيح ما جاتش من بدري زيهم، وده حقها. وسمعت ابويا بيقول لها انت عارفه نادر كان بيعزك قد ايه؟ والله يا عمي انت اللي مش عارف، نادر افضل عليا ملهاش اول من اخر. انا اول ما سمعت الخبر ما صدقتش، وقفلت على نفسي باب اوضتي ونمت علشان اصحى لقى ان ده كان كابوس ولقى نادر لسه عايش. انا مش مصدقه، انا مش مصدقه، الوضع غريب قوي يا عمي، الوضع غريب قوي. يا بنتي بطلي كلام ملوش لازمه، عايزهم يشرحوه، عايزهم يسمعوا كلامك ويقولوا انه ميت موته مش طبيعيه. اكرام الميت دفنه يا بنتي، عاوز اشوف، عاوز اسلم عليه. باب الاوضه اتفتح ودخل ابويا، ودخلت مروه من وراه، كانت لابسه عباية سودة وبتترعش من العياط. قعدت على الأرض جنب السرير وطلعت من معها كتيب صغير في أدعية المتوفى وبدأت تدعي اللهم نور قبره، اللهم حاسبه بما أنت أهله لي، يا رب عظيم المغفرة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم هون عليه ضربه القبر ورحمه من عذاب القبر، اللهم هون عليه ضربه القبر ورحمه من عذاب القبر. الدعوة الأخيرة دي رعبتني، لأني دايما راسم للي بيحصل جوه القبر تخيل مرعب، وكنت كل ما أقوله للشيخ لطفي يضحك ويقول لي يا ابني هون على نفسك، ربنا أرحم بكتير من خيالك، بطل تعيش نفسك في الهلع ده، هتموت من الرعب، اعبد ربك واعمل اللي عليك وادعي إنك تدخل جنته وتخيل جمالها، مش هينفع تفكيرك كله يكون في العذاب وجهنم وبس. ده كان كلام الشيخ لطفي. فضلت مروة تدعي وتعيط، صابت على أبويا فسبها وخرج وقفل باب الأوضة. كملت مروة الدعاء وبعدها قامت وقفلت باب الأوضة وطمنت إنه مقفول، كملت الدعاء. مع السلامة يا نادر، مع السلامة يا نادر. كشفت عن وش الجثة ورفعت العباية بتاعتها، كانت لابسة تحتها بنطلون جينز، طلعت من جيبها حاجة وقربت من وشي ومسكت بوقي وفضلت تضغط عليها عشان يتفتح، واضح انه تخشب من بعد الموت، بس فضلت وراها لحد ما اتفتح وحطت اللي كان في جيبها في بوق الجثة. أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل. قربت، كان حجاب. أيوة يا ما شفت زيه وأنا مع الشيخ لطفي، هي فاكرة إن ده هيحميني حرزي يعني من عذاب جهنم. مديت إيدي بسرعة، مديت ايدي ومسكته علشان اشيله، مجرد ما مسكته حرارته رهيبة رهيبة لا تحتمل، فسحبت ايدي بسرعة. اما الغبية مروة، الغبية اللي فكرة انها كده بتساعدني، حاولت الفت انتباهها لكن مفيش فايدة، هي فكرة نفسها كده بتحميني. احنا عندنا معتقد وخرافة عندنا في البلد كانوا كتير بيعملوها في فترة، إن لما يموت حد اكتب ورقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله وحطها مع المتوفى بأي طريقة، عشان وقت حساب الملكين قال إيه الورقة دي هتلقن الميت وهتخليه يرد على سؤال الملكين بكل طلاق. في ناس بتعمل كده كتير على فكرة في بلدنا، الخرافة دي منتشرة جدا، بس ما كنتش متوقع إن مروة تعمل كده. بس شكلها مش مروة، دي أفكار خالتي صفية. الجهل ده ما يطلعش غير من خالتي. قفلت مروة بقي بعد ما سقت الحجاب بصوابعها لحد ما دخل تقريبا لحد زوري، وقفلت بقي الجثة. مع السلامة يا نادر. مع السلامة يا نادر. مع السلامة يا نادر. كساب بعت لك الأمانة دي يا نادر. وبيسلم عليك وقال لي أجيبها لحد هنا وحطها لك يا نادر. واضح انك هتتظبط دنيا وآخرة. انا عاوز اعرف مكتوب فيها ايه، بس كساب مرضيش يا نادر يقول لي، قالي ممنوع اشوفها. بس انا مش قادرة، انا الفضول قتلني. لا انا لازم افتح. افتح بقك كده، افتح افتح، انت بكلبش بقك كده ليه؟ افتح. فتحت بقي المجنون وطلعت الحجاب، حجاب مثلث الشكل، فكته وبصت فيه، وانا رحت وراه وبصيت وشفت المكتوب. المكتوب: الحارس العارف الكامل، نأمركم بان ترافقوا حامل رسالة، اوقدوا عليه من النار، عذبوا روحه، اضيقوه طعم الجحيم، نأمركم بكل ما لنا منكم من طاعة، وكل ما لكم منا من ولاء. الأب ترك والوريث تسلم، وأنتم تعرفون، أنتم تعرفون. شفت الورقة دي ومع الكلام اللي هي قالته ترجمت كل حاجة. كساب، كساب ابن الملعون، بعت عن طريق مروة تعويذة استحضار حطها في بق الجثمان بتاعي. معرفش ده هيعمل ايه ويحصل ايه. الوقت لما ظهر وكسب ابنه بدا انتقام، يعني انا وسط أباطرة الشر بطولي والوحدي وميت. اما مروة فحطت الحجاب بعد ما قفلته تاني في بق الجثمان وقفلته. اقفل بقى بقك في ايه؟ انت ما صدقت فتحت، اقفل خلينا امشي. وقربت من ودني وهمستني. كساب بيسلم عليك يا نادر وبيقولك دي مش النهاية، دي مجرد بداية. وغطت الجثمان، وبعد ما غطت يا ناد حبيبي يا ناد، انا مش عارف اعيش ازاي من غيرك يا ناد. يا خالتي تعالي استديني، انا مش قادر اخرج. الحقيقي يا خالتي انا مش قادر. دخلت أمي وفتحت الباب، أخذت مروة في حضنها، ومروة ما كملت تمثيل الضرب وانتهى الاحتراف. مش قادر أسأل، أنا مش هشوفه تاني يا خالتي. أنا كنت بحبه زي أخويا وأكتر. عمري ما هنسى أفضل، عمري ما هنسى اللي عملوا معايا علشان أكون في أسعد حالاتي. استديني استديني يا خالدي، أنا مش قادر أخرج. استديني. وخرج من وانا واقف اضحك. هدوء سيطر على المكان بعد ما خرج. دماغي انا بتدور زي الطحونة. انا رايح جاي في الاوضه، مش مساعد الوضع اللي انا فيه دلوقتي. حد ما فقت على حركة الجثة تحت الملاية، بتترعش وبتتنفض. وصوت حشرجة، صوت عمال يزيد، والحركة بقت هستيرية. السرير بدأ يتهز بعنف. السرير اللي عليه جثتي. جريت، كشفت الملاية، شفت الجثمان. الوش متغير تمام، بعد ما كان شحب وأصفر بقى أزرق، ورغاوي عمالة تنزل من بق، رغاوي سودة عمالة تنزل من الجثة بتاعتي. عينين الجثة اتفتحت على الآخر، بيضة تماما ومخيفة. والقميص اللي كنت لابسه أول الجثة لابساه بدأ يجي من تحته دم نزيف. وانا واقف ومش عارف اعمل ايه، مش عارف انقذه ازاي، ولا اعمل ايه، ولا انقذ نفسي، ولا عارف اقول عليه ايه. لحظة عيون الجثة بقت طبيعية جدا، وبدأ يبص لي نظرات كلها استجداء، وكأنه بيقول لي انقذني، كأنه بيتحايل عليا ان انا انقذه. بق الجثمان اتفتح على الاخر، وزادت الرغاوي اللي بتخرج زادت. انا مديت ايدي جوه بقه. نار في ايديا، نار. فضلت ادور عليه، دخلت بصوابعي لحد ظهره، وصلت له، لكن لما خرجته كان شبه اتهرب، شبه داب. الله اعلم كده اتحلت ولا ما اتحلتش. في الوقت ده الجثة رجعت لهدوءها تاني، ببص على وشي، وش مجهد، تعبان، عرقان. مش ممكن تكون دي جثة بني آدم. دخلت الحمام، اخدت فوطة بلتها مية، وجبتها وبدأت امسح وش الجثة بتاعتي، وجبت قميص من الدولاب، وغيرت القميص اللي كان غرقان دم. بالمناسبة أنا ملقتش ولا أثر لأي جرح. وشلت الهدوء، شلتها في كيس وحطيته تحت السرير، ورجعت الفوطة الحمام. وانا خارج من الحمام لمحت شاب في نفس عمري، مفيش بيني وبينه معرفة، ما كلمتوش لان كل اللي بيدخل مش شايفيني، لكنه بصي. ازيك يا نادر، ما تخافش، انا جاي علشان اخدك. أنا عارفك، أنا عارفك. أنت كمال، كمال اللي مات من حوالي شهر وشوية، كمال اللي في الشارع اللي في آخر البلد، صح؟ أنت كمال اللي مات غريب، صح؟ أيوه، أنا اللي مت غريب. أنت عارف إنك تموت غريق معناها إن أنت ما تلاقيش هوا تتنفسه، مية مالحة تدخل صدرك تحرقه كأنها نار رهيبة، كل جسمك بيتعذب وكأنه بيتقطع، كأن في سيوف عمالة تدب في كل حتة في جسمك. بس أنا مش فاكر أنا موت إزاي. أنت عارف إن أنت موت غريق، أنا معرفش أنا موت إزاي. هتفتكر يا نادر كل حاجة. أنا كنت زيك الأول، الشعور بالوحدة صعب قوي يا نادر. أنا بمشي في الشوارع ومحدش شايفني ولا سمعني، أنت حد نادى عليك باسمك؟ أيوه، في صوت نادى عليا وكان في حاجات غريبة بتطلع من الأرض، وسمعت حد بينادي عليا باسمي. أنا بسمع كل يوم ناس بتنادي علي باسمي، بس أصوات خبيثة. نفسي في صوت طيب ينادي علي. أنت خايف من إيه؟ ما إحنا ميتين يا كمال، فرقت إيه؟ هنخاف من إيه؟ بلاش نتحداهم يا نادي. في اللحظة دي هوا سخن ضرب المكان كله، وصرخ رجت الحيطان. رجع الشاب كمال ده بظهره لورا، شفت على وشه ملامح زهره رهيبة، وفي وسط الضلمة اتجسد كائن مشوه، عيني واسع، بقه ملوي لناحية، ولسانه مشقوق بالطول. لحظات مرت من الرعب علي أنا وكمال. كان في ايده مخالب طويلة لونها اسود ومدببة. هقرب من كمال ومسكه من رقبته وجرجره على الارض. فضل كمال يصرخ صرخات فظيعة ويحاول يمسك في اي حاجة، وبدأ يقول الحقني الحقني. مسكته من ايديه، لكن الحيطة اتشقت وخرج حاجة بلون الدم. بعدها شفت ممر، ممر عبارة عن نار وأرضيته كلها مفروشة دم. دخل المخلوق وسحب كمال معاه، سحب واتقفلت الحيطة، اتقفلت عليهم الاتنين. وأنا مستني دوري، دوري علشان أدخل أنا كمان جوه الحيطة. اليأس، اليأس هو اللي بقيت حاسس بيه. ببص على جثتي وبقول يا رب لو كان ده الموت، أنا ليه موجود؟ أنا ليه موجود؟ دخل أبويا، جريت عشان أرفع الملاية عن وشي عشان يلاحظ إن في حاجة غريبة. المرة دي وأنا برفع الملاية كأنها تقول لها ألف طن ولا بتتحرك. مجرد ما أبويا خرج، الملاية اترفعت بمنتهى السلاسة. من الواضح ان انا خلاص ممنوع اتواصل مع اي بشر تاني، في معاد المحاولة اللي حصلت مع امنية، وما اعرفش كان ايه مغزاها وحصلت ازاي وليه. عدى الوقت لحد ما سمعت صوت عم مختار وتوالت الأصوات وبدأ سيناريو وفاة عم شحاتة يتكرر بكل تفاصيله. ميكروفونات الجوامع بتعلن وفاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ووفي إلى رحمة الله تعالى. نادر مصطفى عبد الرحيم فودة. والدفن اليوم بعد صلاة الظهر. والبقاء لله. دخل عم المختار وأبويا وراهم. تلات رجالة عمري ما بنسى شكلهم. اللي غسلوا عم شحاتة وفتحوا الشنطة اللي معاهم ودخلوا لهم من برا أواني وحلل وخشبة جايبينها معاهم اللي هيحطوا جثتي عليها علشان تتغسل. أبوي أول ما بدأوا يقروا أدعي نهار سندوه خرجوه وفضل عم مختار. عم مختار هو اللي هيحضر الغسل بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي إلى رحمة الله تعالى. نادر مصطفى عبد الرحيم فودة. والدفن اليوم بعد صلاة الظهر. والبقاء بكره ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من خماسية نادر فودة الجديدة. بعتذر أولا زي ما اعتذرت في الأول أن أنا صوتي مش بنفس الأداء المعتاد، لأن أنا عامل عملية في فكي السفلي وأنا بتكلم ربنا العالم بصعوبة شديدة جدا، بس علشان أنا وعدت حضراتكم أن هيكون عندنا في العيد رعب يومي، فأنا بحاول قدر الإمكان أن أنا أوفي بالوعد والعهد بتاعي. يعني فأنا بعتذر يعني أن أنا صوتي متغير ومش قادر حتى أتقمص الشخصيات بالصورة اللي أنتم متعودين مني عليها. دعوتكم أن أنا أعرف أسجل الجزء الثاني لأن الموضوع مرهق جدا ومتعب جدا. شكرا لحسن المتابعة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتستنوا بكرة. ما تحاولوش تقروا الأجزاء الثانية من خلال الرواية المقروءة لأن احنا مغيرين حاجات كثير جدا. فاستنوا بكرة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، سهرتنا هتبقى مع جزء جديد وتاني وتالت، مستمرين طول الأيام مع هذه السلسلة الجديدة لنادر فودة. شكرا لحسن المتابعة. طبتم وطبت أوقاتكم. تحياتي وحبي وتقديري. أحمد يونس.